الهاشتاج حطي الهاشتاج فرحك انا كبر فرحك حطي الهاشتاج فرحك انا كبر مستناك كنتر قدك المدفع هلو يا ولاد طب خد في شرمع قطع اسنان الوحش جالكو في شير هاشتاج فانا صوتي رن معاك وهناك جمهوري هدوى عامل ازعاج ولا ما في خوف عالزميل احنا الاصديقاء نشيل انزل بالعيار والاصول بتقول رد الجميل في سبارتا انا كنت مقاتل في الثوره انا كنت بناضل وكسبت الحرب في الدنيا وشعري خلص في الفاصل خدت الدبابه وشيت ومشيت بيها على الشيت ولمحت بعيني شباره قاعد يفطر في الغيط وعملت في وشي جرسطه خدت اللي معاهم اصله والعلم اجي منكم شيله غلبان واللي تابع بصله بص انا عايز انزل واطلع تاني يلا اربع مدافع ارفع ايديك انا جلدك بالمتوحش اللي بيلعب وما لكش اتلقى بالمظبوط اطلب تلاقيني موجود طلبوني في حروب طرواده حطيت خطة على بلاطه وغلبت الوحش في بيته ولقيت على الصداده بعدها مفتحت القلعه والدنيا خربت اتولعه لبست القلعه قميصي هي سابتني راحت خلعه كلمني صلاح الدين قال لي الرجاله جاهزين قلت له جايلك يا برنس قام قايل قشطه امين حد 73 كنت بسني وانا جيت السبعة لوحدي هننزل ستة ليمون تعشى العم نابليون هننزل ستة ليمون تعشى العم نابليون جاب الحل ابو لبرد وقعدت معاه وعفرت قال لي انت معانا بكليب ومعامل انا بالشيب واشتغلت عندي الحاله ولقيت خلاص هتلف وسبته ورحت لبره وكانت اول مره شفت وحيد رونالدينيو وقطعت الكوره منه زعلت بطل هجومي سبت عشان خاطر سنه يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جماعه الكين وسماره ومباراه قويه جدا في الحاره اتقلبت غاره ونادمت بسرعه الغاره لابس شورت ونضاره ونزلت عملت اشاره من اول الكلام اللعب على الحزام وعملنا الحلبه بسرعه طلعنا من قدام شايف الكين زعلان يقولوا سماره كسبان وعملنا الزف عليهم الحركه زبان حزام حط الهاشتاج فرحك انا كب مستناك كنتر قدام فرحك انا كب مستناك كنتر قدام فرحك انا كب مستناك كنتر قدام فرحك انا كب مستناك تيزر برودكشن